صب لي نور عيني من الدلة كانك انت اللي من اجلي مسويها صب لي نور عيني من الدلة كانك انت اللي من اجلي مسويها دلتك تسود لالا البلد كله طعمها ممنوح من طعم راعيها وردة في الفلة احلى من الفلة ليتها ترض على البيع واشريها اقدر اسيطر على البيت واحتله صار ملكي لدفعت الثمن فيها صب لي نور عيني من الدلة كانك انت اللي من اجلي مسويها دلتك تسود لالا البلد كله طعمها ممنوح من طعم راعيها اقدر اسيطر على البيت واحتله صار ملكي لدفعت الثمن فيها يستريح الخل ويعيش مخله فرصة في العمر طابت لياليها صب لي نور عيني من الدله كانك انت اللي من اجلي مسويها دلتك تسود لالا البلد كله طعمها ممنوح من طعم راعيها الهوى ورد انقطافه على حله هي محل الورود وتواميها الورود اللي من الغيث مبتله والندى في الصبح كانه يحييها صب لي نور عيني من الدلة كانك انت اللي من اجلي مسويها دلتك تسود لالا البلد كله طعمها ممنوح من طعم راعيها والهوى غصن انت ريحت في ظله مالت اوراقه ومالت ثماريها انا ما وله من الشمس ما وله ما يدان الشمس وانا مدانيها صب لي نور عيني من الدله كانك انت اللي من اجلي مسويها دلتك تسود لالا البلد كله طعمها ممنوح من طعم راعيها